الحديث الثاني أن جماعة من الناس سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن أعماله من الصوم وغيره، فكأنهم تقالوا ذلك، كأنهم رأوا أن العمل ليس بالكثير، وقالوا إنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن على خطر. فقال بعضهم أما أنا فأصلي ولا أنام، يعني أسهر الليل. وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء، يعني أسلم في العبادة من دون زواج. وقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، دائما الصوم. في بعض الروايات قال الآخر أما أنا فلا أكل اللحم. فلما جاء النبي أخبروه خطب الناس وذكرهم وقال أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له عليه الصلاة والسلام، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، والآخر الآخر وأعلمكم بما أتقي، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا يدل على أن السنة التزوج والنوم بعض الليل والنوم على الفراش، يصوم ويفطر، يأكل اللحم، يأكل ما أحل الله، أي لا يتكلف مع العبادة التي شرع الله له. ولهذا قال من رغب عن سنتي فليس مني. فالواجب على أهل الإيمان التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والحذر من الغلو والتكلف وما يؤدي إلى المشقة التي نهى الله عنها سبحانه وتعالى. هلك حديث مسعود رضي الله عنه وسلم هلك المتنطعون، التنطع والتكلف والتشدد. يقول صلى الله هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، كرها ثلاثا للتحذير. ومعنى المتنطع الغالي المشدد الذي لا يرضى بالوسط، هذا سببه الى الهلاك لغلوه واعتقاده ان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفي، لابد يزيد، هذا غلط هلاك. الواجب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه والحذر من التكلف والغلو والزيادة. وفق الله جميعا. والأحمال الله عز وجل لتشقى تتعب، يعني تتعب. شرع الله العبادة ليستريح ويعبد الله ويستريح بالعبادة لا يشقى بها. نعم. الربط بالكتاب العظيم، أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لأن القرآن نزل ليستفيد المؤمن ويتعلم ويتقي ربه ويعمل بطاعة الله، ما أنزل لأنك تكلف لك ما لا تطيق، أنزل لتعبد ربك بما تستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم، ما أنزل لتعمل ضد التقوى وضد الاستطاعة. صلى الله عليكم. كثير من العلماء المعروفين خاصة علماء السلف والزهاد كانوا لا يأكلون إلا مثلا الخبز مع الماء أو من العالم يخطي ويصيب، من خالف السنة ولو أنه من الصحابة ما يقتدى به. أحسن الله عليك. السنة هي قدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ومن تبعه بإحسان كذلك. وإذا قالوا أذهبتم طيباتكم، هذا كالإسراف والزيادات والاشتغال من هذه الدنيا عن طاعة الله، لا هذا ولا هذا، لا إسراف وركون إلى الدعاء والنعمة ولا تكلف ولو، ولكن بين ذلك. أحسن الله. كيف نجمع بين حديث استغل خمسة قبل خمسة وبين أحب الأعمال الله دومه ولو قد ما في منافة؟ إنسان يعمل بطاعة الله ويستطيع يجتهد العمل وإن كان قليلا هذا خير له من كل تارة يعمل تارة ما يعمل، تارة يصلي الضحى وتارة ما يصلي، تارة يوتر تارة ما يوتر. لا، يوتر ولو بواحدة أفضل، ولو كل ليلة أفضل من كل التي يوتر بخمس وليلة ما يوتر، أو التي يوتر بسبع وليلة ما يوتر، لا كون يوتر بواحدة أو ثلاث دائما دائما أفضل من كونه بعض الليالي يوتر وبعض الليالي ما يوتر، وهكذا. أحيانا الإنسان يكون عنده إجازات أو في الخميس وجمعة يكون عنده مجال يزود مخير، فيزيد في صلاة يزود مخير، كله طيب. هذه ما أنا ولو كان ما يداوم عليه التكلف، بس التكلف لا يتكلف، لا يكلف نفسه يتنطع. فعمك يا شيخ، لأن بعض الناس إذا رأى أحد مثلا زاغيا وصف سقي قال هذا متنطع صلاة، هذا غلط. أن يقوله جاهل، أن يقوله جاهل. الإجرة من نصف الساق إلى الكعب، هذه الإجرة، من فعل هذا أو هذا فلا بأس، لا نصف أو لا آخر الساق، بس لا تنزل عن الكعب، حدها الكعب ولا تزيد فوق النصف. أحسن الله إليكم. من يقول أن في حديث ورد بلفظ أعمل لدنياك كأنك، هذا يروى عن علي، لو صح ما يخالف هذا، كأنك تموت غدا ومن آخرة كأنك تموت، وأعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، هذا من كلام بعض السلف، هو على إطلاقه، والمعنى صحيح، معنى إذا لم يخالف الشرع. أحسن الله. هو بيقول أبخلي عيالي ولا بخلي من متجه أخاف أموت باسر، لا التجر بالعمل ولا تقول أموت باسر، استعد الآخرة كأنك أموت باسر، وأما للدنيا كأنك تعيش سنتين أو 100 سنة. ما نقول النبي صلى الله عليه وسلم يعجب الله لشاب ليس له صبوة، صبوة ولا يعني ما له زلات ولا يعني استقبل عباده من أول شبابه، من أول شبابه والسقي مثل من السبع سبع يظلهم الله في ظله، ذكر من شاب النشأ في عبادة الله ما له صوبة، ما له معاصي أو شبابه، ما له جهالات. ليس مقصود بها الطفولة والاستصغار، لا مقصود ما له جهالات، يعني ما جهالات، شاب مشى على طاعة الله من أول وهلة.